ان لا تحدث الا صدقا لا تحدث. والله ما علمت احدا من المسلمين ابلاه الله تعالى في صدق الحديث يوم ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم احسن مما ابلاني الله تعالى. والله ما تعرضت كذبه منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومي هذا. واني لارجو يقول الكعب واني لارجو ان يحسبني الله تعالى فيما بقي. فلم يكن نزل في حق الكعب حتى قال الله عز وجل بل من عند الله، يعني لست انا الذي قتلت توبتك وانما الذي قبلها هو الله. نزل في حق كعب وصاحبيه قول الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ القلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا الى ان قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه ثم تاب الله عليهم ليتوبوا انه بهم رؤوف رحيم. والآيات التي نزلت في حقهم أكثر من هذا وآخرها عند قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد فقال الله عز وجل سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنه فأعرضوا عنه إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال بينما نزل في حق هؤلاء الصادقين الثلاثة وما نزل في حق الكاذبين. قال كعب كنا كلفنا ايها الثلاثة عن امر اولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وارجع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك. قال تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا اي يتابع ايضا على الثلاثة الذين خلفوا وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو مو معنى الآية اي خلفوا عن الغزو لا وانما هو تخليف الأديان وإجاؤه امرنا عمن حلف له واعتذر اليه فقبل منه ارجع امر هؤلاء الثلاثة فخلفوا بذلك. الحديث متفق عليه عند الشيخين. انا عندما اقرأ هذا الحديث لا اشعر او لا اجد انني بحاجة الى ان اعلق عليه بشيء. فالحديث فيه نبضات كافية من العبرة ومن التأثير ونفسية كعب بن مالك وروحه ومشاعره كلها مطلوبة في هذا الكلام العظيم الذي قاله كعب عن ذاته. ومع ذلك فنحن تأكيدا للأمور ينبغي أن لا نمر